حصريا على موقع djkimo.com. حقك عليا يا دنيا، حقك عليا، انا كنت فاكر الجنة وطلعتي راضية، ما كنتش فاهم انك دنيا قاسية، وكان عشمي فيكي اكبر خطية. حقك عليا يا دنيا وكذب خيبة، انا غلطانة عملتك بكل طيبة، وتاريكي سهل عليكي اعيش ما جيره، ودي الحنية صباحي غلطة وعيبة. انا يا ما وفيت لغيري يا ما وفيت، وداويت كتير احزان ولا مليت، وكان جزائي هوان وكأني جانيت، ومعاكي قاسيت يا دنيا ايوة قاسيت. انا يا ما وفيت لغيري يا وداويت كتير احزان ولا مليت، وكان جزائي هوان وكأني جانيت، ومعاكي قاسيت يا دنيا حصرياً على موقع djkimo.com.